زر الحبيب تطيب هناك يهنى الغريب فعند طه أمان والأنس شيء عجيب زر الحبيب تطيب هناك يهنى الغريب فعند طه أمان والأنس شيء عجيب زر الحبيب وخذني ففي فؤادي لهيب عند النبي سأدعو ربي عسى يستجيب ففي المقام ضياء وفيه نور مهيب تغيب شمس البرايا وشمس ما فاح مسك وطيب ما حن صب مشوق وغرد العندليب أيها الزائر الذي وافى سلاما عدت من طيبة التي ضمت كراما زرت هذه عزا تساما مرحبا يا زائرا ذاك المقام يا زائرا ذاك المقام. لا تنسى أن تضغط على جرس التنبيه ليصلك كل جديد.